بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان البيوع المحرمة وما لا يجوز في البيع، قال: والاحتكار والتسعير، أي أن مما يحرم في هذا الباب الاحتكار، ومما لا يجوز أيضا التسعير، تسعير السلع من قبل ولاة الأمور. والدليل على تحريم الاحتكار ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. وفرق بين الخاطئ وبين المخطئ، فالخاطئ هو المتعمد للخطأ، المتعمد للخطأ المخالفة، فهذا الذي يحتكر هذا هو الخاطئ المتعمد. والاحتكار من الحكرة، ومعناه جمع الطعام وحبسه، يتربص به صاحبه الغلاء، يجمع الأطعمة ويحبسها ويخزنها، ثم ينتظر حتى يأتي وقت الغلاء ثم يبيعها بعد ذلك للناس بأسعار مرتفعة. هذا الحامل عليه في الغالب الطمع والجشع مع عدم المبالاة بمصلحة الناس ولا الإضرار بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي للناس مثل الذي يحب أن يؤدوا إليه. إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر وترجو أن تأتيك منيتك على هذا، فمن جملة ما أنت مطالب به أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وأن تؤدي للناس مثل الذي تحب أن يؤدوا إليك. وإنما المؤمنون إخوة، ومقتضى الأخوة ألا تظلم أخاك المسلم، وألا تحقره، وألا تخذله، لا تظلمه في نفس ولا عرض ولا مال. ولذلك الاحتكار يسبب الإضرار بالناس، وهو من دواعي أو الدافع إليه الجشع والطمع، والناس يتضررون لا سيما في أيام الأزمات وفي أيام الفتن والحروب وغيرها، يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى ما تقوم به حياتهم. فإذا قام البعض واحتكر الأطعمة وانتظر حتى ارتفعت أثمانها فأخرجها ليبيعها للناس، فإن هذا يكون آثما. ولا شك أن هذا المال الذي لا يدخل على الإنسان إلا بسبب، لا يدخل على الإنسان، ما لكم؟ ما لك؟ لا تنشغلوا بشيء. فالمال الذي لا يدخل على الإنسان إلا بالحيل، بالطمع، بالجشع، بالإضرار بالناس، مال محرم لا يجوز له ذلك. على أن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا على ما يتعلق بالاحتكار وشروطه، وهو عند جماهير العلماء سلفا وخلفا بما فيهم الأئمة الأربعة محرم، وإن كان بعضهم يخرج بعض الأشياء كما سيأتي بيانه. فقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى للاحتكار شروطا، وذلك يخرج بتلك الشروط أمورا وتدخل بتلك الشروط أمور أخرى. فيشترط عند ابن قدامة رحمه الله وكثير من أهل العلم لأن يكون هذا العمل احتكارا أن يكون شراء الطعام من البلد، يعني إذا اشتريت الطعام من البلد نفسه وخزنته وجمعته، يعني تشتري من التجار ثم تضعه في المخازن، ثم إذا جاء وقت الحاجة ووقت ضرورة الناس إليه أخرجته بسعر مرتفع، قال هذا هو الاحتكار. معنى هذا الكلام أنك إذا اشتريت الطعام من بلد بعيد لا يكون احتكارا، لا يكون احتكارا، لأنه يقول تشتري الطعام من البلد لأنك تلحق الضرر بأهل السوق وتجمع هذا الطعام ثم بعد ذلك تخرجه في وقت الحاجة إلى إخراجه. كذلك أيضا أخرجوا بهذا ما لو جمع الإنسان طعاما من مزرعته، عنده أراض واسعة شاسعة يزرع فيها البر والذرة والشعير وأنواع من الحبوب، ثم بعد ذلك يخبئ ما حصده بالبراميل ونحوها من الأشياء التي يحفظ فيها هذا الحب، قال هذا لا يكون احتكار لأن هذا من غلته ومن قوته ومن زرعه، يكون عنده مزارع نخيل شاسعة وواسعة، ثم لما جذ النخيل لما جذ التمر خزنه وخبأه إلى رمضان أو إلى الأوقات التي يريد، قالوا هذا لا يدخل في الاحتكار لأن المحتكر هو الذي اشترى من البلد وخبأ السلع في وقت حاجة الناس إليها ثم بعد ذلك عرضها بأسعار مرتفعة. هذا الشرط الأول عند ابن قدامة رحمه الله تعالى، وفيه خلاف أيضا بين أهل العلم. الشرط الثاني وعليه جمهور أهل العلم أن يكون المحتكر قوتا. إيش معنى قوت؟ يعني بر شعير رز وما أشبه ذلك. معنى هذا أن المحروقات لا تدخل في هذا، معنى هذا أن الأثاث المنزلي لا يدخل في هذا، معناه أن كثيرا من الأشياء من سيارات وآلات ونحوها لا تدخل في هذا. لا يدخل عند جمهور أهل العلم إلا القوت، القوت الذي يقتاتون. لماذا؟ قالوا لأن الناس يحتاجون إليه وحياتهم لا تقوم إلا به، ويتضررون إذا احتكره بعض الناس. يمكن للإنسان ألا يشتري أثاثا، يمكنه ألا يشتري سيارة، يمكنه ألا يشتري بعض الكماليات الأخرى، لكن هل تستطيع أن تقول لشخص لا تشتري طعاما ولا شرابا؟ ماذا يأكل هو وأهله وأولاده؟ فقالوا الاحتكار بمثل هذه الأشياء هو الذي ورد فيه النص والمنع. ومن أهل العلم من يقول لا، هناك من الأشياء ما يكون احتكارها الضرر على الناس مثل هذه أو أشد. على سبيل المثال الغاز المنزلي احتكاره يسبب في الوقت الحاضر ولأهل المدن خاصة، ربما في البوادي والأرياف الناس عندهم من الأراضي والجبال أمامهم، عندهم من الأشجار، والنساء معتادات على أن يصنعن الطعام بالتنانير القديمة، لكن في المدن الأمر يختلف. وإذا احتكر من احتكر الغاز المنزلي وارتفعت أسعاره ولا يباع إلا بأسعار باهظة كما يحصل، رمضان ينتظره أهل الدنيا وأهل الدين، وينتظره أهل الزهد والورع وأهل الجشع والطمع، فرصة رمضان جاء قبل رمضان، يعني تنعد كثير من السلع موجودة لكن من أجل ارتفاع السعر وموسم. تقول لبعض الناس ما رأيك عمره في رمضان وهو تاجر؟ قال لك لا. قل له طيب إلى 20 رمضان والعشر الأواخر اجعلها في البيت الحرام، طبعا هذا قبل، أما الآن لا عشر أواخر ولا عشر أوائل إلا إن شاء الله، نسأل الله نجليها على خير. على كل حال تقول له العشر الأواخر، قال خلاصة الموسم. إيش عشر مجنون؟ عشر الأواخر هذا هو الموسم، صاحب الباص موسم، صاحب البسطة موسم، صاحب الملابس موسم، صاحب المواد الغذائية موسم، كل أصناف التجارة التي أمامك في السوق عندهم يكون موسم. لكن أهل الطاعة والعبادة عندهم موسم أكبر وأعظم وأبلغ وأعلى. كذلك أيضا في عيد الأضحى تقول له حج أنت الآن في الستين في السبعين ما قد حجج، تأثم. القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور في حق المستطيع القادر، يجب عليه أن يبادر، وهي مرة في العمر، مرة واحدة في العمر تكمل أركان الإسلام وتعود. إن كان حجك مبرورا كيوم ولدتك أمك من الذنوب والمعاصي، يقول لا، قبل العيد موسم ما أستطيع. طيب العشر الأواخر ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، كما في البخاري عن ابن عباس. على كل حال، من العلماء من يرى أن الاحتكار في ماذا؟ في القوت فقط، في الطعام والشراب، في قوت الناس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. والصحيح أن كل ما يحتاج إليه الناس كالطعام والشراب أو يصلح الطعام والشراب به. طيب الآن ما عند الغاز، كيف تصنع الطعام والشراب؟ في الغالب الناس يعتمدون على هذا. كذلك أيضا المحروقات، البترول والديزل، حاجة الناس الآن قائمة على هذا. تتعطل حركة السير، تتعطل مصانع ومخابز ومؤسسات وغيرها من الأماكن إذا انعدم. فهناك من يحتكر هذه الأشياء ثم يخرجها في أوقات معينة، وقد كثر العرض وقل الطلب فيبيع السعر الذي يريد ويلحق الضرر بالناس. الشرع في هذا راعى المصلحة العامة للناس وحرم الاحتكار لما فيه من إدخال الضرر على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. أي جزاء من جنس العمل. والذين يعذبون الناس في الحديث، الذين يعذبون الناس في الدنيا يعذبهم الله يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. تعذب الناس سواء عذبتهم بالصوت والضرب والإهانة والحبس وغير ذلك، أو عذبتهم في أقواتهم. بعض الناس قد يكون عذابه في قوته أشد، ولا سيما مع انقطاع وتأخر الرواتب ومع الغلاء ومع الحال الذي لا يخفى على أحد. فإذا زاد مع ذلك حصل احتكار وارتفاع في الأسعار، يحصل ضرر كبير على الناس. صاحب الصرف أو الذي يشتغل في الخارج المغترب، إن ارتفع الصرف هو مستفيد، ارتفعت الأسعار قد ارتفع معها الصرف، الفارق موجود. كذلك أيضا التاجر سيرفع، لكن الموظف الذي راتبه هو راتبه 50,000 أو 60 أو 100 أو أكثر أو أقل، ترتفع الأسعار ولا يستطيع أن يوفي الحاجات الضرورية لذلك. فإن زاد احتكر من احتكر وغلى من السعر ما غلى، فالغالب أن هذه الطبقة هي التي تكون المتضررة في المجتمع، أصحاب الدخل المحدود أو أصحاب الرواتب. هذا إذا كان الراتب موجودا، فكيف إذا كان الراتب غير موجود؟ ارتفاع في الأسعار واحتكار من بعض التجار وانعدام للراتب. فلا تسأل عن الحال الذي يصلها بعض الناس، ولكن الله عز وجل لطيف، لطيف بعباد، الله لطيف بعباد. لا يزال هناك من التراحم والتواد بين الناس، والغني عايش والفقير كذلك، وبين الناس من الألفة والمودة شيء كثير. ولا زال هناك من يمد يده، يد الجود والبر والإحسان للناس، لا سيما في رمضان ولا سيما في هذه المدينة. ما أقول عن المدن الأخرى والبلاد الأخرى ما فيها يعني خير، لكن الناس في مثل هذه المدينة يحصل منهم من التنافس والتسابق في الخير شيء كثير. ولعل الله عز وجل دفع عنها وعن أهلها ما لم يندفع عن غيرها، فأوى الناس إليها من نزح من جاء، والوضع فيها يعني مستقر نوعا ما أحسن من غيرها. ومن يدري، لعل هذا بسبب خير يفعله الناس وبسبب إحسان معروف. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وكما تدين تدان، وكما تحسن إلى الناس يحسن الله عز وجل إليك، وكما ترحم الناس يرحمك الله، وكما تنفق ينفق الله عز وجل عليك. أنفق ينفق عليك. على كل حال هذا الشرط الثاني الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى وهذا الذي عليه الجمهور والصحيح أنه يلحق بالقوت ما كان في معناه مما يحتاج إليه الناس. ومن أمثلة ذلك في هذا العصر الغاز وكذلك أيضا المحروقات مثل الديزل والبترول وما أشبه ذلك. كذلك أيضا يعني الشرط الثالث مما ذكره ابن قدامة رحمه الله وغيره قالوا أن يحصل بالاحتكار إضرار بالناس. إذا لم يحصل ضرر لا بأس، يعني لو كنت في وقت من الأوقات الأسواق مليئة بالسلع والخير موجود، لو اشتريت 100,000 كيس بر ما ألحقت بالناس أي ضرر، ولو اشتريت ما اشتريت من الرز وخزنته ما ألحقت بالناس أي ضرر، ولو اشتريت ما اشتريت من الغاز والتمر والبترول والديزل وغيرها ما ألحق بالناس أي ضرر. لا بأس إذا لم يكن هناك ضرر على الناس وأنت جمعت نوعا من السلع فلا شيء عليك بناء على هذا الشرط الثاني. فالشروط إذن ثلاثة. الشرط الأول، نعم، الأول أن يكون اشترى الطعام من البلد بخلاف ما لو كان من مزرعته وأرضه أو إذا كان جلبه من مكان بعيد. الشرط الثاني أن يكون هذا قوتا، أن يكون هذا الذي احتكره من القوت الذي يحتاج الناس إليه كالبر والرز وما أشبه ذلك. الشرط الثالث ألا يكون في ذلك ضرر على الناس، ألا يكون في ذلك ضرر على الناس. فهذا ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب، أو أهم ما يذكره العلماء في هذا الباب. العلماء يستثنون من هذا مسألة، وهي من ادخر لأهله وأولاده قوت سنة. قالوا هذا خارج من هذا تماما، والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة. يعني لو أن الإنسان يضيق ويتسع في حال السعة واليسر قال لامرأته كم يكفينا البر في الشهر، كم يكفي الرز، كم يكفي الدقيق، كم يكفي السكر، كم يكفي كذا وكذا مما يحتاجه من الأشياء المهمة، قالت نحتاج كذا وكذا وكذا، قام اشترى مثلا 10 أكياس رز، 10 أكياس بر، 10 أكياس دقيق، 3 أكياس أو كيسين سكر، اشترى كذا كذا من الزيت، المهم جمعها وقال هذا يكفينا سنة إن أطال الله في الأعمار وبعدها يجليها الله عز وجل على خير. أيجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة، علما بأن من العلماء ينازع قالوا إنما ادخر لأهله قوت سنة وكان من الأرض التي أفاءها الله عليه، لم يكن يشتري من السوق. طيب والذي ما عنده أرض ولا مزرعة وعنده فلوس ويريد أن يوفر هذا لأهله، إما لأنه يغيب أو يبتعد أو يخشى بعض الناس، ما ينضبط إما لكرم وإما لقلة تدبير. إما لكرم، بعض الناس كريم يستعد ولو يقترب ولو يتحمل الحمالات ويضيق، كما ذكروا عن الزهري، ما أذكر الآن الزهري أو الأوزاعي، ومن كان على يقين يذكرني. طيب قد ما تعرف القصة شيء؟ طيب أحسنت، جزاك الله خير. الزهري ذكروا أنه كان كريما سخيا يكرم الضيفان ويقترب لهم، يأتيه ضيف يأتيه من يأتيه يعطيه ويقترب ويتحمل الديون ويطالب أصحاب الديون ويضيق ما عنده ما يسدد، يأتي الله بالخير ويسدد. ثم يقول له يكون لك في هذا عظة وعبرة، الآن استفد من الدرس الأول، حتى الذين أطعمتهم ما ساعدوك بشيء، تكرم الناس وتعطيهم وبعد ذلك تتحمل أنت، يعود مرة ثانية ويقترض ويتحمل وتضيق به الأمور يفرجها الله عز وجل ويذكره من يذكر. فقال لهم إن الكريم لا تؤدبه التجارب، الكريم ما تؤدبه التجارب، سخي طبيعة غريزة في نفسه محبة لنفع الناس، التجارب ما تؤدبه، مر علي كذا مر علي كذا، يقول لك ولا أنا أفعل هذا ويأتي الله عز وجل بالخير. هذا يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. والله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان منزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فمثل هذا، ولذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار قال: لا ينبغي الإنسان أن يقول خسرنا في الحج كذا وكذا، جاء عندنا ضيف وخسرنا له كذا وكذا. قال: هذه ليست خسارة، هذا ربح، هذه طاعة، هذه قربة، هذا شيء أنت فعلته من أجل الله يخلف الله عليه ويعطيك الله عز وجل عليه الأجور العظيمة. قل خسرت فيما ضيعته، فيما لا يقرب إلى الله عز وجل ولا ينفع في الله، هو الطراب والعبث والقات والدخان وغير ذلك، نعم قل خسرنا. أما حج اعتمر بر والديه، وصل أرحامه، أكرم ضيفه، أحسن إلى جاره، تصدق على فقير أو مسكين، أغاث ملهوفا، فهذا لا يكون ضياعا للمال ولا خسرانا، بل هذا هو الربح. ولذلك تعلمون قصة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم من الغار فزعا مذعورا وهو يقول: زملوني زملوني، خائف مذعور وفي ذلك الوقت، فقالت له تلك الكلمات العظيمات: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. إيش الدليل؟ من أين عرفت هذا؟ قالت: إنك لتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. قال الشراح منهم الحافظ بن حجر: استدلت بكرم أخلاقها على حسن عاقبته، من كان على هذا الحال ما يضيعه الله عز وجل، يكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ويقري الضيف ويفعل ويفعل، هذا ما يخزيه الله عز وجل. والواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. قد يبتلى الإنسان يحصل له شيء من الأزمات ونحوها، لكن ذنوب ومعاصي وغيرها، وإلا فالغالب أن العبد مهما عمل فالله عز وجل أكرم الأكرمين. أليس أحد التجار يؤتى به يوم القيامة ويقال له: يعني أذكر أعظم ما عندك، إيش عندك؟ قد جاءوا له بالسجلات وما عنده من السيئات، فقال: ما يذكر شيئا إلا أنه كان يرسل عماله أن يتجاوزوا عن المعسر وينظروا الموسر، يعني ما يشدد على الناس في الديون، واحد أن يرسل له الأول والثاني يتصل عليه رسالة بالجوال، وأول ما يحصله: ها كيف أنت؟ بخير؟ وين الناس؟ فالمهم أن يحرجه ويؤذيه وربما يشكوه. فهذا كان يقول: أنا كنت أتعامل مع الناس هكذا. ورحم الله رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، وما يعني أقل مثل هذا الخلق عند كثير من الناس، لا تكاد تجد مثل هذا. يقول لك أبدا، أنا يا أخي أنا حقا. وبعض هؤلاء إذا كان الحق له شديد، وإذا كان الحق عليه لغيره، تجد أنه يأتي في النصوص والآيات والأحاديث وغيرها. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله قوت سنة، فيجوز للإنسان أن يدخر لأهله قوت سنة، لأن هذا ليس من الاحتكار، ما يريد أن يغلي السعر على الناس ولا يريد أن يضيق على الناس، يريد أن ييسر على أهله، وأنه إذا كان عنده سعة من المال جمع هذا، أخذ جزءا من هذا المال ووفر الشيء الضروري، ثم يبقى في يده ما يبقى، سواء ضاق أو اتسع ضمن الشيء الضروري الذي يتعلق بأهله وأولاده ولا بد له منه، النفقة الضرورية. طيب، معنا المسألة الثانية، وهي مسألة التسعير، هل يجوز التسعير؟ هناك مسألة محل اتفاق ومسألة فيها خلاف. اتفق العلماء كلهم على أنه ليس للحاكم أن يسعر على التجار وهو لا يعلم أيربحون أم يخسرون، المهم يقول السعر كذا، طيب علينا بخسارة، يحصل علينا ضرر، قال ما لي دخل، هذا السعر ما نعجبه ولا غلق الدكان. هذا محرم بإجماع أهل العلم، أن تأتي وتسعر ولا تبالي يخسرون أم يربحون، يتضررون أم ينتفعون، هذا أمر لا يجوز باتفاق العلماء كلهم. وجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة أن التسعير لا يجوز، ليس لولي الأمر أن يسعر على الناس، ارتفع السعر انخفض السعر قلت السلع كثرت السلع لا يسعر. لماذا؟ قالوا لحديث أنس رضي الله عنه أن السعر غلى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط، إني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطالبني أحد منكم بمظلمة في دم ولا مال، الله هو المسعر. وأخذ الشوكاني رحمه الله تعالى من هذا أن المسعر من أسماء الله كما أخذ به غيره من أهل العلم، والحديث في هذا واضح. فقالوا له سعر لنا السعر غلى، فأبى أن يسعر للناس، أبى أن يسعر. في الحديث الآخر الذي قد مر بنا مرارا، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتعلمون أن الشرع لم يحدد نسبة معينة للمكسب والربح، ما حدد الشرع تربح 4% 5% نسبة معينة، المجال مفتوح، والناس متى كثر العرض وقل الطلب ترخص الأسعار، متى كان العكس ارتفعت الأسعار. أحيانا في أيام أزمات وفتن يحصل مثل هذا، والواجب على من ولاهم الله أمر المسلمين أن يضربوا حسابا لمثل هذه الأحداث، يعني يكون هناك كما يسمى بلغة العصر مخزون استراتيجي للدولة، يعني عندهم مخازن ضخمة للمواد الغذائية، بحيث لو حصلت أزمات لمدة 5-6-4 سنوات أكثر أقل، وحصل على الدولة مثلا حصار من الخارج، أو حصل مثل الحرب العالمية الأولى أو الثانية، أو حصلت كوارث وأشياء قلة أمطار فيضانات براكين أشياء حصلت في بعض الدول المنتجة والمصدرة، فينبغي أن يكون للقائم على أمور المسلمين ولي أمر المسلمين العام أن يكون مراعيا لمثل هذه الأمور. لكن الغالب على المسؤولين كل واحد عنده مخزون استراتيجي، لكن خاص به، خاص به في الداخل والخارج، مخزون استراتيجي من الزلط، وبعضهم عنده محطة داخل الحوش حق غاز وبترول وديزل وغيرها، وبعدها يعني يقتلوا كل يعني قملة بصميم ما له علاقة مثل هذا، هذا لا يجوز. الله عز وجل إنما ولاهم أمور المسلمين وسيسألهم يوم القيامة عنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. ويأتي جاء في الحديث ما من أمير عشرة، ما من أمير عشرة، عشرة كم؟ عشرة أنفار، عشرة أفراد، 10 مليون أو 20 مليون، ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، أطلقه عدله أو أوبقه جوره. فليس بالأمر الهين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة، فترضع نعم تذر، لكن الخطام صعب، وتلقى الله عز وجل بحقوق الناس، وربما يذهب هذا في الدنيا قبل الآخرة، وربما لا يسلم معه الرأس، قد يكون يعني يأخذ الإنسان قيمة حياة، ورب دعوة مظلوم يدعو عليك إنسان مظلوم تكون سببا لنكبتك في العاجل والآجل، وربما نكبة ذريتك من بعدك عياذا بالله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يسعر، أبى أن يسعر. وكما سبق لابد يجب وجوبا على ولاة أمور المسلمين أن يحتاط لأمر المسلمين في هذه الأبواب، في تشجيع الزراعة، شجع الناس على الزراعة. ليش دائما يعني حتى البر الآن أصبحنا نستورد من الصين حتى الإبر، حتى القبيلة الجنبية من الصين، حتى التراث الذي توارثه الناس كابرا عن كابر يأتي من الخارج، الكبريت من الخارج. طيب لو انقطع مثل هذا، فالثوب من الصين قالوا قضى احتقار. فعلى كل حال ولاة أمور المسلمين يجب عليهم أن يشجعوا مثل هذا. أراضي المسلمين كما قال شيخ الإسلام أخصب أراضي العالم تحت أيدي المسلمين، قال وغير المسلمين بحاجة إلى ما في أيدي المسلمين دون العكس، وجعل الله الثروات والمعادن التي في باطن الأرض جلها في بلاد المسلمين. ولو وزعت الثروات التي في بعض الدول على عموم المسلمين لكفته مزيا، ولا محتاجوا إلى أعداء الإسلام، ولا ما تلاعب أعداء الإسلام بالقرار ولا بالرأي ولا بالبداية ولا بالنهاية. لكن هكذا فسلم المسلمون زمامهم لأعداء الإسلام فتحكموا بهم، ومن ربط رجله على رقبته سهل الله من يسحبه. فعلى كل حال هذا مما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يعني يراعوا مثل هذه الأمور، وأن يكون هناك من المخزون للناس. طيب يبقى معنا، هل يجوز التسعير في بعض الصور أو لا يجوز؟ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله واللجنة الدائمة إلى أن التسعير يجوز في بعض الصور، يجوز التسعير في بعض الصور. فقالوا إذا كان هناك تواطؤ من التجار على إخفاء سلعة معينة، يجب على ولي الأمر حينئذ أو على رفعها رفعا زائدا يضر بالناس، قالوا حينئذ يسعر، لأن هؤلاء اعتدوا على الناس وأرادوا أن يلحقوا بهم الضرر، فولي الأمر يجب عليه أن يدفع الضرر عن الناس في مثل هذا في مثل هذا الباب، ويمنعهم من مثل هذا. كذلك أيضا قالوا إذا كان بعض التجار يمتنع من بيع السلعة بسعر المهر، يعني معه مكسب وبسعر المهر لكنه يمتنع ويخبئها ويلحق بذلك ضررا على الناس، قالوا حينئذ فلا بأس في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الصور من أن يسعر عليهم. فإذا كان هناك يعني دفع للظلم، تحقيق للعدل، وكان هناك من يتعدى على الناس في حقوقهم، فلا بأس حينئذ من التسعير. فيقولون يجوز أن يسعر الحاكم بشرطين، الشرط الأول أن يكون هناك حاجة عامة للناس، ليس الحاجة لطائفة معينة أو جهة معينة، حاجة عامة الناس كلهم يحتاجون إلى أن يسعر لهم، فإذا كان هناك حاجة عامة للناس فلا بأس. الأمر الثاني ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض وكثرة الطلب. طيب يعني أعد علي السببين، هات السببين المذكورين. هو هذا المشكلة، أنك في ذهنك شيء تفوت على نفسك ما هو المقصود من الدرس. فقالوا التسعير يجوز في بشرطين، الشرط الأول أن يكون الضرر عاما، ما يكون على أشخاص معينين، عام الضرر على الناس على أهل البلد كاملة بسبب منع هؤلاء ورفعهم الأسعار، فحينئذ لا بأس من التسعير. ثانيا ألا يكون سبب الغلاء قلة العرض وكثرة الطلب، لأنه إذا قل العرض يعني مثلا قلت الأمطار، أجدبت الديار، حصلت حروب في بعض الدول، أصبح الاستيراد شحيحا، حينئذ طبيعي أن ترتفع الأسعار، كلما قل عرضه وكثر الطلب عليه ارتفع سعره. فقالوا إذا كان السبب هو قلة العرض وكثرة الطلب ما له دخل، لا يسعر حتى لو ارتفعت الأسعار. أما إذا كان الطلب قليلا والعرض كثيرا لكن هؤلاء قاموا وتواطؤوا على رفع السعر للإضرار بالناس، فحينئذ يسعر. والدليل قالوا على ذلك أمور، منها النصوص العامة في واجبات ولي الأمر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من باع من اعتق شركا له في عبد قوم عليه ذلك العبد قيمة عدل وأعطى شركاءه نصيبهم وإلا فقد عتق منه ما عتق. معنى هذا الكلام يكون هناك عبد بين ثلاثة، أنا أملك الثلث وهذا يملك الثلث وهذا يملك الثلث، صرنا شركاء في هذا العبد. أنا قمت وقلت لهذا العبد أما نصيبي فحر لوجه الله، أعتقت ثلثك لوجه الله. الحديث أني إذا كنت ميسورا وقادرا يجب علي وجوبا تفضلا أن أعطي الشريكين الباقيين نصيبهم من أجل أن يكمل يسري العتق. إذا كنت غير قادر على إعطائهم فقد عتق منه الثلث، ثلثه حر وثلثان عبد، ويكون هذا الذي يسمى عند العلماء بماذا؟ المبعض، لأن الأرقاء كم أقسامهم؟ خمسة، القنط وهو العبد الخالص لي وحدي عبد مملوك لي هذا القنط، وإما المبعض هذا الذي يكون بعضه حر وبعضه عبد، وإما المدبر الذي علق سيده حريته بموته، السمي بموت من؟ موت العبد ولا السيد؟ ليش ما نقول موت العبد؟ يعني يقول له إذا مت فأنت حر لوجه الله، إيش استفاد؟ مع أنه الآن إذا قلت له إذا مت فأنت حر يدعو لي بطول العمر ولا إن الله يقربها؟ ما سيدعو إن الله يقربها. فأول ما يقول له مريض قال الله يحسن له الختام، فمريض يعني من أجله حريص على حريته. المهم القن المبعض المدبر المكاثب الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم معينة يدفعها أقساط، وأم الولد أم الولد. فهذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم عليه قيمة عدل، يعني يأتي اثنان من أهل الخبرة ويقولون العبد هذا يستحق كذا، قالوا كذلك في التسعير يقول السلعة هذه تستحق كذا ومثل هذا جائز باعتبار أن هذا العبد سيسري، يعني سرايا قهرية، عتقه يسري إذا كنت قادرا. ما أقول أنا ما أردت إلا الربع، من قال لك؟ أنت أردت الربع فيكتب الله لك أجر الكل. ولذلك هناك أشياء عند العلماء لا يدخلها التبعيض وأشياء يدخلها التبعيض. عتق عبد طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه، هذا قد مرت لنا من قبل، لكن من يفسر هذا الآن؟ واحد من العدين مثلا لا من أب. طيب من يعرف فسرها يرفع يده. عتق بعض طلاقه العفو عنه شمل الكل في السراية منه، هذا العدد الكبير ولا واحد؟ شوف الفضول شتي ضمار. المهم الطلاق لا يتبعض، لو قال الإنسان امرأته آذته قال يا صليطة اللسان لسانك طالق، ايش يطلق منها اللسان وايش؟ هل يمكن ان يتبعض؟ يدك طالق، رأسك طالق، رجلك طالق، عينك طالق، أنفك طالق، ما يتبعض هذا طلقة. أو قال لها أنت طالق طلقة إلا ربع، طالق نص طلقة، طالق ربع طلقة، ما يقع هذا، ربع الطلقة نص الطلقة هي طلقة ثانية، فالطلاق لا يتبعض. كذلك أيضا عتق بعض طلاقه العفو عنه، العفو فيما يتعلق بالقتل، لو أن الإنسان قتل غيره عمد العدوان، وعند هذا عند أولياء المقتول، عند المقتول أولياءه ورثة الدم 10 بنات و10 أولاد وأم وأب وزوجة، الآن كلهم قالوا قصاص، الزوجة قالت هذا كان يغثيني دائما، عفى الله عن القاتل ما عمل له خير، سامحك الله عفى الله عنك، والورثة كلهم يريدون قصاص، هل يثبت القصاص في هذه الصورة أم لا؟ أفش قصاص، القصاص لا يتبعض. واحدة من البنات عفت، الأب الأم واحد من الأولاد انتهى، أفش قصاص. ننتقل إلى الدية ولا العفو؟ إن أرادوا الدية وإلا وإن أرادوا أن يعفوا عنه عفوا عنه. أي واحد من الورثة، ورثة الدم. لكن ما يأتي واحد أي نبي وقال لا. أحيانا الآن إخوانه يطالبون بالقصاص وأولاده قد عفوا، إخوانه ما لهم دخل مع وجود الابن. أي ولد ذكر ولا وجود أب، الإخوة ما لهم لا دعوة ولا طلب ولو كانوا ألف. إذا وجد الأب أو الابن الذكر فالإخوة ليس لهم دعوة ولا طلب. فعلى كل حال مثل هذا لا، يعني لا يتبعض، مثل هذا لا يتبعض. طيب إذن الآن يعني انتهى الكلام على التسعير والاحتكار، على أهم ما في التسعير والاحتكار ما عنده شيء. الآن بين يدين التسعير النادي يقول أنت أتحق الإيجارة ويعني يقول لك من 20,000 إلى 50,000 موجودة عندنا واقعيا، يخرج صاحب البلد لكي يستمر بالعمل المال. يقول الآن يعني في مثل هذه المدينة وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها البلد، هناك من يرفع الأسعار، أسعار إيجار الشقق والبيوت بسبب كثرة الوافدين والنازحين. قد قلنا إنه يشترط، العلماء الذين قالوا بجواز التسعير قالوا بشرط ألا يكون السبب كثرة الطلب وقلة العرض. الآن هذا الإيجار لكثرة إيش؟ كثرة الطلب وقلة العرض، يعني الشقاق الموجودة ما تكفي جميع الأعداد، لذلك كل واحد يريد أن يرفع بالسعر الذي يناسبه. لكن لو أن الناس تراحموا خير، أما أن يمنع ويقال بالتسعير في مثل هذا لا، هذا ليس على شرط أهل العلم اللي ذكروه. نعم. والبصيرة كدارة البصيرة ولا خمسة تدخل بالتسعير؟ لا، هذا شيء تعرف عليه الناس، هذا أمر تعرف عليه الناس، ما له علاقة حق المهندسين وغير المهندسين ونحوها. نعم. باعتبار إيش؟ كل شيء بحسب، كل شيء بحسب. ولذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول قال التسعير من أسباب غلاء الأسعار. ابن قدامة جاء بكلام مفيد، قال التسعير من أسباب غلاء الأسعار مش من أسباب الرخص. لماذا؟ قال لأن التجار الذي يريد أن يأتي ببضاعة إلى هذا البلد إذا علم أن هناك تسعير قال ليش أنا آتي بالبضاعة وبعدها ما أبيع إلا بسعر محدود، أبيعها بمكان ثاني بالسعر الذي أريد. فحينئذ ذهاب التجار بسلعهم يؤدي إلى التضييق على الناس وإلى الغلاء. فابن قدامة رحمه الله انتبه مثل هذا الأمر وقال إن التسعير يعني في بعض الصور، أما فيما يضطر الناس إليه لا بأس. طيب الذين الجمهور الذين قالوا بعدم جواز التسعير، إيش الحل عندهم إذا حصل من التجار إخفاء السلع، مثل إخفاء الديزل، إخفاء الغاز، إخفاء البترول، إخفاء البر، إخفاء سلع معين؟ قالوا البديل عن ذلك أن ولي الأمر يجبر التجار على أن يبيعوا سلعهم سعر مثل، يجبرهم يفتح الدكان، أنت ما ترضى تبيع هذا المفاتيح، أبى كسر الباب وجاء من يبيع وجمع الزلط وقال له تفضل يبيع بالنيابة عنه بسعر المثل ما يضره سعر المثل. فهذا هو البديل عند المانعين من التسعير. لا شك أنه بديل مناسب، كون هؤلاء تسببوا في الإضرار بالناس، السلع موجودة داخل المحطة مليئة بالبترول وقال له قفل ما فيش هو موجود، حدثت أزمة، الغاز موجود وأخفوه وقالوا ما فيش، حينئذ يجب على ولي الأمر أن يجبر التجار على أن يبيعوا بسعر المثل بحيث لا يكون فيه ضرر ولا ضرار. تعود من الشيطان. لا، لو كان الحال طبيعي سيستوردون وكل واحد يعني يتنافسون يحصل توفر السلع ما تنعدم، إنما يحصل مثل هذا إذا يعني قل العرض. أما إذا كان عرض موجود والناس التاجر أي واحد ما يبالي ما يكره أي تاجر أنه يبيع باليوم الكميات كلها باليوم مرتين ثلاثة سيأتي بغيره، فما يكون هذا هو السبب. طيب إلى هنا جزاكم الله خيرا، نعتذر لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، المعتاد المحاضرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله للأخ الفاضل معاذ الحاشدي حفظه الله، وذلك في مسجد الغيث شارع العدين جوار سوق الجملة بين مغرب وعشاء. يقول: ما الحكم الشرعي في قول الرجل لزوجته: أنت حرام علي إذا لم تفعلي كذا وكذا؟ لا يجوز الإنسان أن يعلق تحريم امرأته بأن تفعل كذا وكذا أو أن لا تفعل كذا وكذا، على أن حكم التحريم اختلف فيه العلماء إلى أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 20 قولا، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين وفي زاد المعاد، أن العلماء اختلفوا في قول الرجل لامرأته أنت حرام علي أو في لفظ التحريم إلى هذه الأقوال. فإن قصد بذلك طلاقا يقع الطلاق، وإن قصد بذلك اليمين فيقع يمينا عند جماهير أهل العلم، وإن قصد بذلك التحريم الشرعي إن فعلت كذا وكذا فأنت محرمة علي شرعا، فهذا أشدها وأعظمها إثما، لأنه حرم على نفسه ما أحله الله عز وجل له، فإن الله تعالى ما حرمها علي لو فعلت كذا أو قالت كذا وكذا من الأمور المباحة التي لا يريدها هو والتي يكرهها هو، كدخولها بيت فلان أو عدم دخولها بيت فلان أو لبسها للثوب الفلاني أو قولها للشيء الفلاني من الأشياء المباحة التي قد لا تروق للزوج، فمثل هذا الأمر لا يجوز، لكن من حيث الحكم على حسب نيته، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جعل الله عز وجل اليمين التحريم يمينا مكفرة في قول الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى قوله: قد فرض الله عليكم تحلة أيمانكم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها الله عز وجل يمينا وتحلها الكفارة. وهكذا أيضا في سورة المائدة ذكر الله عز وجل تحريم بعض الناس على نفسه ما يحرم، ثم ذكر الله عز وجل آيات الكفارة، كفارة اليمين. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التحريم والطلاق ونحو ذلك من أيمان، والنذر والعتاق من أيمان المسلمين التي تدخلها الكفارة، هذا إذا نوى بهذا نوى به اليمين. أما إذا نوى به الطلاق علق طلاقها بفعل كذا وكذا أو قول كذا وكذا، فحينئذ يكون هذا طلاقا عند الأئمة الأربعة، لأنه علق طلاقها بفعل شيء وتحريمه قصد به الطلاق. إلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فإنهم يرجعون ذلك إلى نيته، إن نوى بهذا الحظ والمنع التهديد والوعيد، حتى لو قال لها: إن خرجت فأنت طالق، إن دخلت فأنت طالق، ما هو إلا فقط حرام علي، مع أن نتيجة واحدة في من قصد بالتحريم الطلاق. فقالوا: إن قال لها: إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت المكان الفلاني فأنت طالق، الأئمة الأربعة إن ذهبت وقع الطلاق، ولا يستفصل النوى ما نوى، قصد التهديد لم يقصد التهديد وقع الطلاق عند الأئمة الأربعة. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ ابن باز وتلميذه ابن عثيمين وجمع من أهل العلم أن هذا يرجع إلى نيته، فإن نوى بذلك الحظ والمنع والتهديد والوعيد لم يقع طلاقا، وإنما يكون يمينا مكفرة تدخلها الكفار. وأما إن قصد التعليق المحض، ما أراد لا حظ ولا منع، تعليق محض، فهذا باتفاق عند هؤلاء جميعا أن الطلاق يقع إذا حصل ما علق عليه، كان يقول لامرأته: إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، استفتح الشهر الكريم خراب البيت. فمثل هذا يعني علق طلاقها بدخول رمضان، إذا غربت الشمس فأنت طالق، إذا أذن المؤذن للظهر فأنت طالق، مثل قصة أبي حنيفة مع ذلك الذي علق طلاق امرأته قال إن لم تتكلمي، امتنعت من الكلام معه، فقال إن لم تتكلمي، إلى أن يؤذن المؤذن للصبح فأنت طالق ثلاثة. وعند الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة أن الطلاق ثلاث يقع ثلاث، في شقع واحدة كما هو القول الراجح ثلاث. فهذا قال لها إذا لم تتكلمي إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الصبح فأنت طالق. وهي تريد تتخلص، قالت فرحت مثل هذا وزادت سكتت أكثر وأكثر. يحاول معها من هنا يمكن يتكلم، دغدغلت جمل، دخل تحت الجمل، تحت بطن الجمل دغدغ، لا يمكن يضحك أبدا. هذه المهم يحاول معها يمين يسار، أبت أن تتكلم، فخاف، يخاف خوفا شديدا أن تطلق، يحبها ويريدها، وهي تريد تتخلص. كلهم منتظر الأذان، هو ينتظر المؤذن لا يؤذن، تطلق وهي تريد أن تستريح. المهم ذهب الرجل إلى أبي حنيفة وطلب منه أن ينقذه بحل، المؤذن سيؤذن، جاء له في آخر الليل يريد فتوى مستعجلة، فقال له إذا للمؤذن خلي يؤذن قبل الوقت، خلي يؤذن قبل الوقت يتكلم، فإذا تكلمت قبل أن يطلع الفجر. فذهب إلى المؤذن وترجاه اخرج أذن لنا قبل الوقت من أي يتكلم. المؤذن أذن، قالت الحمد لله الذي أنقذني منك، قال الحمد لله الذي أبقاك لي. فالمؤذن أذن قبل الوقت، تكلمت. المهم أن إذا أراد التعليق المحض فالأمر فيها رواك، إذا أراد لهذا أنه علق يعني قال لها أنت حرام علي إن فعلت كذا وكذا فبحسب. ما يفعل الوقت للأسئلة مع الأوضاع الأمنية المستقرة التي تعرفونها مع بعد المسافة، لذلك نعتذر عن إجابة عن الباقي إن شاء الله، يعني القليل المدام ولا الكثير المنقطع، فنستمر بإذن الله، قدر الله الفريق.